بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله جميع المتابعين والمتابعات، وطبتم وطابت أيامكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يفتح علينا من أبواب فضله ورحمته. توقفنا عند مسألة من مسائل الصلاة، وهي فيما تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة. اعلموا بارك الله فيكم أن الأصل في الأحكام أن يستوي فيها الرجال والنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فالأصل أن الحكم يكون عاما على الرجل وعلى المرأة، إلا إذا ورد ما يدل على تخصيص المرأة بحكم ليس للرجل أو العكس. وإن المسائل التي ذكرها الفقهاء التي تخالف فيها المرأة الرجل جماعها كما يقول العلماء كالإمام البيهقي رحمه الله وغيره، جماعه يعود إلى الستر، فالمرأة مأمورة بكل ما يكون أستر لها. الأصل في المرأة القرار والبعد عن الظهور، وألا تكون ظاهرة هكذا، فكل ما كان أستر لها في صفة صلاتها كان أولى، وأما الرجل فبخلاف ذلك. وطبعا هذه قاعدة عامة، لكن لا يستعملها إلا الفقهاء حتى لا يأتي الإنسان فيخصصها بأمور لم ترد في الشرع، وهذا ما يأتي تفصيله في الدراسة الآن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمرأة كالرجل في جميع ما ذكر، غير أنها ليس عليها أذان وإقامة، فإن أذنت وأقامت جاز، لكن لا ترفع صوتها وترفع يديها عند الإحرام إلى ثدييها، والرجل إلى شحمة أذنيه، وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود بخلاف الرجل، ولا تجهر بالقراءة، فإن جهرت وحدها أو بحضرة نساء أو محارم جاز، وإن استؤذنت في الصلاة ضربت ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، وتقعد في الصلاة مفترشة كيف جلست، فإن جلست متربعة جاز. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أمورا المرأة فيها تختلف عن الرجل، فقال: والمرأة كالرجل في جميع ما ذكر، يعني في الأحكام السابقة كلها في الصلاة، إلا في أمور، غير أنها أولا ليس عليها أذان وإقامة. هنا الأمر يحتاج إلى تفصيل. فالأصل أنها لا يسن في حقها أذان ولا إقامة كالرجل، يعني أن المرأة لا يشرع لها أن تقوم هكذا في الناس وأن تؤذن، والأصل في الأذان رفع الصوت وإعلاؤه حتى يسمعه أكبر عدد ممكن، فلا تقوم المرأة وتؤذن أو تقف على المنارة أو تستخدم مكبر الصوت وتؤذن، هذا غير مشروع، لأن الأصل فيها الستر، فليس عليها في هذا الحال أذان. طيب، وإنما يسن في حقها الإقامة لنفسها فقط أو لجماعة النساء، يعني أيضا لا تقوم مع بين رجال ونساء وتسمع الناس إقامتها. وما المشروع؟ المشروع في الإقامة أنها إذا قامت لتصلي فلها أن تقيم لنفسها فتسمع نفسها فقط، أو كان بحضور جماعة من النساء فتقيم بحيث تسمع نفسها ومن معها من النساء. فإن أذنت لنفسها أو لجماعة النساء وأقامت كذلك جاز، واضح؟ لكن لا ترفع صوتها، يعني لا يجوز لها أن ترفع صوتها بذلك فوق ما يسمع صواحبه. فالذي نقوله أن الإقامة في حق المرأة مستحبة بالصورة التي قلناها، وأما بالنسبة للأذان في قوله أنها إن أذنت لنفسها أو لجماعة النساء جاز، المراد بالجواز هنا متعلق الأذان من جهة كونه أذانا، لكنها لا تساب عليه ثواب الأذان، وإنما تساب كونه ذكرا لله سبحانه وتعالى. طيب، إن أذنت المرأة لنفسها أو لصواحبها بقدر ما تسمعهن لم يكره، أما إن جهرت فوق ذلك فهذا يحرم سواء كان هناك أجنبي أو لا. الأمر الثاني من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل، قال وترفع يديها عند الإحرام إلى ثدييها، ويرفع الرجل إلى شحمة أذنيه، يعني هي ترفع إلى صدرها فقط، ما تعلوش برفع اليد، كل هذا أستر وهذا مراده، وأما الرجل فله أن يرفع إلى شحمة الأذنين، وهذا تقدم بالنسبة للرجل. لكن هذه التفرقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بين الرجل والمرأة في هذه المسألة إنما هي مبناها على قول أو على وجه مرجوح، والراجح أن المرأة في هذه المسألة كالرجل، فترفع يديها حذو منكبيها بأن تحاذي أطراف أصابعها أعلى أذنيها وإبهاماها شحمتي أذنيها وراحتاها منكبيها، يعني هي كالرجل في هذه المسألة، لا دليل على التفريق. طيب، هل هناك أصلا في هذه المسائل أدلة صريحة واضحة هكذا؟ يعني حتى المسألة التي ستأتي في قوله، وهي المسألة الثالثة وتضم بعضها إلى بعض، هذا سأذكره. قال وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود بخلاف الرجل، يعني إيه؟ يعني من تمام سترها أنها تلصق بطنها بفخذيها في الركوع والسجود، أما الرجل فإنه يستحب له المجافاة فيبعد بطنه عن فخذيه ويبعد يديه عن إبطيه عن جنبيه، واضح؟ فإذا ما سجد فإنه يفرج بينهما، يفرج هكذا بينهما ويفرج بين بطنه وفخذيه، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أو سجد يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يبقى ده سواء في الركوع أو السجود، لكن طبعا مع مراعاة أن الإنسان إذا كان مأموما وبجوار أناس لا يضيق عليهم في ذلك ولا يؤذيهم، ده بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة تضم بعضها إلى بعض، ما تسجدش كده، لا تضم، ما تركعش وتفرج، لا تضم، أستر لها. فما هو الدليل على ذلك؟ لم يثبت ولم يصح في ذلك حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت ذلك عن جماعة من السلف كالحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم النخعي وغيرهم، كما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم من العلماء، على ذلك جمهور الفقهاء، يعني جمهور الفقهاء يرون هذا الرأي لأنه يتناسب مع مقصد الشريعة في دعوة المرأة إلى الستر ما أمكن. الرابعة، قال ولا تجهروا بالقراءة، فإن جهرت وحدها أو بحضرة نساء أو محارم جاز، لا تجهر بالقراءة بحضرة الرجال الأجانب حتى في مواضع الجهر، حتى في مواضع الجهر. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا هناك صلوات يجهر بها في الفرائض، عندنا الفجر والمغرب والعشاء، يستحب الجهر بها بالقراءة فيها سواء كان الإنسان إماما أو منفردا، يستحب الجهر. بخصوص المرأة طبعا هناك صلوات أخرى مثل العيدين ومثل غيرها من الصلوات التي يعني يستحب فيها الجهر. طيب المرأة أمرها مختلف، إذا صلت لا تجهر بالقراءة، لا يستحب لها الجهر بالقراءة. فإن كانت بحضرة نساء أو كانت وحدها وليست بحضرة رجال أجانب يجوز لها أن تجهر، لكن جهرا دون جهر الرجل، بل هو سنة مستحبة في هذا الحال، والله أعلم. المسألة الخامسة التي تخالف فيها المرأة الرجل قوله: وإن استؤذنت في الصلاة ضربت ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. وجاء كذلك في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة في الصلاة حين رأوه آتٍ فأرادوا أن ينبهوا أبا بكر رضي الله عنه الذي كان يؤمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، فجعلوا يصفقون. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم: ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في الصلاة فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. وعليه فانظر إلى الشريعة جاءت حتى في هذا الموضع وفرقت، وهم الفقهاء نظروا إلى مثل هذه الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يسبح فيظهر صوته أما المرأة فتصفق فقط ولا تظهر صوتها، مع أن الأصل أن صوت المرأة ليس عورة، لكن فقط هو أريد الستر للمرأة قدر الإمكان، استتر لها حتى في صوتها، استتر لها أن أفضل صفوف النساء آخرها وأفضل صفوف الرجال أولها وهكذا. يبقى الشريعة دي تقصد لهذا والأحاديث في ذلك كثيرة. طب نرجع نقول بالنسبة للرجل إذا رابه شيء في صلاته سواء كان هذا الشيء أنه استؤذن، يعني حد بيخبط على الباب أو يستأذن حتى يدخل فهو يريد أن ينبه أنه يصلي، فله أن يسبح بنية الذكر فقط أو بنية الذكر مع الإعلام، يعني مع أن يعلمه ويبين له أنه يصلي لكن يكون معها الذكر، أو يطلق من غير أن ينوي شيئا، هذا جائز. أما إذا نوى الإعلام فقط فهذا لا يصح لأنه صار كلام أجنبي. طيب هذا سواء في الاستئذان أو رابه شيء في الصلاة، قد يكون هذا الشيء الذي رابه أمر واجب كأن ينقذ، يريد أن ينقذ أحدا أعمى سيقع في حفرة فيسبح له حتى ينتبه، أو أحد سيتعرض له حي أو عقرب يسبح له حتى ينتبه، فهذا يكون واجبا في حقه، وقد يكون أمرا مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروه. المهم أنه إذا رابه شيء في صلاته لأي سبب من هذه الأسباب فله أن يسبح بالنية التي ذكرنا. أما المرأة فإنما تصفق بأن تضرب كما قال: ضربت ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. هي مش هتقعد تعمل كده، لا، هي تصلي الآن، حدث شيء في الصلاة تريد أن تنبه زوجها أو أحدا في البيت أن الطفل الرضيع سيقع سيحصل له كذا أو غيرها من الأمور، فستفعل هكذا، تضرب ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. وإن ضربت ببطن كفها الأيمن على بطن كفها الأيسر هكذا أو هكذا على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها، كان على وجه اللعب وكانت عالمة بالتحريم. أما إن كانت جاهلة هي لا تعرف أن التصفيق يكون هكذا، فقالت التصفيق للنساء فصفقت التصفيق الذي تعرفه ولا تقصد أنها تلعب ولا شيء، ففي هذه الحال الصلاة صحيحة. تمام. الأمر السادس، وتقعد في الصلاة مفترشة كيف جلست، فإن جلست متربعة جلس. صفة جلوس المرأة كيف تكون؟ يندب للمرأة الافتراش بأن تجلس على كعب يسراها بحيث يلي ظهرها الأرض، احنا هنقول دي الشمال، القدم الشمال، تفعلها هكذا، ظهر القدم الشمال يكون في الأرض وبطنها هكذا وتجلس عليها، وأما القدم اليمين فتنصبها هكذا وتضع أطراف أصابعها للقبلة. هذا هو جلسة أو هذه هي جلسة الافتراش بهذه الصورة، تجلس على اليسرى وتنصب اليمين. كيف جلست؟ أي في الجلوس بين السجدتين أو جلوس التشهد الأول وكذا، في الجلوس موضع القيام في النافلة أو العجز في الفريضة. وأما جلوس التشهد الأخير فيسن أن تجلس فيه متوركة كالرجل، والتورك كالافتراش، لكنها تلصق وركها بالأرض وتخرج يسراها من جهة اليمين. قال فإن جلست متربعة جاز. الآن كلامه هذا يشمل الأتي، إن جلست متربعة في جلسات الصلاة عموما جاز الصلاة صحيحة وإن كان الأفضل خلاف ذلك، أو يكون المقصود أن تجلس متربعة في موضع القيام الذي تعجز عنه، في موضع القيام وهي تعجز عن القيام فجلست، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فستصلي قاعدة على أي حال وعلى أي صفة. احنا عندنا في المذهب انه ايما فعل سواء جلس مفترشا او متربعا او غيره، جلس على اي حال يريحه فهو جائز. طب ايه الافضل؟ الافضل عندنا الافتراش. من العلماء من يرى ان الافضل التربع، واضح المسألة اطال فيها محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه مختصر القيام في الصلاة، وأورد فيها الأقوال والأدلة. لكن عموما الخلاصة إن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا حديث معلول، وبالتالي الأمر يرجع إلى ما كان عليه، وجلسة الصلاة المعروفة الافتراش فله أن يصلي مفترشا، لكن على كل حال الأمر سهل. فهو هنا يقول إن هي إن جلست متربعا في هذا الموضع جائزة. ومن العلماء من يرى ان المرأة بالذات، العلماء الشافعية من يرى ان المرأة بالذات في جلوسها موضع القيام تجلس متربعة، والصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن صلاة الجنازة. العلماء الغالب عندهم انهم يعقدون بابا في هذا عن احكام الجنائز عموما، وهي تشمل الحقوق الأربعة للميت وغيرها من المسائل، لكن الأصل فيها الحقوق الأربعة للميت، وهي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه حقوق واجبة على المجتمع المسلم أن يقوم بها، وهي من فروض الكفايات، إن قام بها البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم بها البعض الجميع فإن الإثم واقع على الجميع إلا من كان عاجزا أو معذورا في هذا. يتكلم المؤلف هنا عن الصلاة فقط، لأن الكتاب مختصر ومقتصر على مسائل معينة ولم يطل، وهذا نؤكد عليه أن هذا كتاب مدخل فقط وتعرف فقط، وإلا فنحن معنا دراسة كتاب متن أبي شجاع في المرحلة الأولى والثانية، يدرس حتى تفصل معك هذه المسائل، وكذلك بعد هذا تكون هناك كتب أخرى إن شاء الله أوسع. لكن الآن كلامنا فيما ذكره المؤلف. فالمؤلف هنا يقول رحمه الله: وفروض الصلاة على الجنازة 11: القيام للقادر والنية والتعرض للفرضية. يقول: أصلي على هذه الجنازة فرضا إماما أو فرضا مأموما، وأربع تكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى الدعاء للميت وهو اللهم اغفر له اللهم ارحم، والتسليمة الأولى. قال: ويشترط خلعنا عليه ويقف على ظاهرهما إن كان طاهرين. فروض الصلاة يعني أركان الصلاة على الجنازة أو على الجنازة 11، عدها 11 ففصل وأطال. ومن العلماء من اكتفى بعدها 7 فقط، أن الأركان 7 فقط، وهذا هو المعتمد، بإسقاط التعرض للفرضية وجعلها من شرط النية، مع عد التكبيرات الأربع ركنا واحدا لكونها من جنس واحد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: القيام للقادر، يعني الركن الأول من أركان الصلاة على الجنازة القيام للقادر كغيرها من الفرائض. وقولنا القادر خرج به العاجز، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالعاجز لا يجب عليه القيام في الجنازة، يجلس، أو إن لم يستطع الجلوس يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر، فإن لم يستطع فيستلقي على ظهره. الركن الثاني النية كسائر الصلوات، وصفة هذه النية أراد أن يفصلها فقال: والتعرض للفرضية. وهذا ليس ركنا، التعرض للفرضية ليس ركنا، وإنما هو من شروط النية وعليه. فنقول النية، ويستحضر في النية القصد والتعيين والفرضية إجمالا، ولا يجب عليه أن يتعرض لكونها فرض كفاية. قال: يقول ندبا، يقول يعني ندبا، وإلا هو لا يجب عليه أن يقول. احنا قلنا قبل ذلك أن النية التلفظ بها عندهم مستحب وليس فرضا، فلو لم يتلفظ أصلا فلا بأس ولا شيء عليه. فيقول أي ندبا ليساعد اللسان والقلب: أصلي على هذه الجنازة أو على هذا الميت أو نحوه فرضا إماما أو فرضا مأموما، يعني يقول أصلي على من يصلي عليه الإمام إلى آخره. لكن هنا مسألة أريد أن أنبه عليها: هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في الصلاة سواء في الجنازة أو في غيرها؟ الجواب: لا يجب عليه ذلك. فلو أن الإنسان وقف يصلي منفردا فجاء أحد الناس فأتمر وهو لم ينوي الإمامة، سواء هو عرف أنه يأتم به ولم ينوي، أو أنه لم يعرف أصلا أنه يأتم به، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، والصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة، والجماعة صحيحة؟ نعم صحيحة. لكنه يستحب له أن ينوي حتى يحوز أجر الإمامة، لأن الإمامة لها أجر كبير لمن حسنت نيته، فيستحب له فقط ولكن لا يجب. إذن لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في الصلاة إلا في مواضع، هذه المواضع جامعها كل صلاة لا تصح فرادى يشترط فيها الجماعة، كصلاة الجمعة يجب على الإمام أن ينوي الإمامة لأن هذه الصلاة لا تصح إلا جماعة، كالمجموعة بالمطر يشرع الجمع في المطر لكن بشرط أن يكون جماعة، وإلا لم يعد للجمع إذن فائدة. فإذا لابد أن تكون جماعة، وفي هذه الحال يجب أن ينوي الإمامة. في المعادة جماعة هذه أيضا يجب فيها الإمامة، المنظورة جماعة هذه يجب على الإمام فيها نية الإمامة أو نية الجماعة، فإن لم ينويها لم تنعقد صلاته. السؤال الثاني: هل يجب على المأموم أن ينوي الائتمام بإمام؟ الجواب: نعم يجب عليه ذلك، وإلا لم تصح، يجب عليه، لكن لا يجب عليه التعرض للإمام من هو، ويجب عليه أن ينوي الائتمام فقط بغض النظر عن هذه التفاصيل. ثم الرابع والخامس والسادس والسابع من الأركان في عد المؤلف أربع تكبيرات، وهي كما قلت عند غيره يعدونها ركنا واحدا لأنها جنس واحد. أربع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام. في الصلوات العادية الواجب أو الركن هو تكبيرة الإحرام فقط، وباقي التكبيرات ليست ركنا. أما في الجنازة فالتكبيرات الأربع أركان تقوم مقام الركعات. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وبلغه خبر موت النجاشي قال لأصحابه: مات اليوم أصحمة أو أخوكم أصحمة، قوموا فصلوا على أخيكم، فقاموا وصلوا عليه أربع تكبيرات. وعلى ذلك قال جمهور الفقهاء: المشروع هو أربع تكبيرات، وما كان خلاف ذلك فالمستقر من الأمر ومن السنة أنها أربع، ليست أكثر من هذا. فإن زاد الإنسان أكثر من ذلك من التكبيرات هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأن هذه التكبيرات ستعد من قبيل الذكر، وهي من جملة ما يشرع في الصلاة. فإن فعل الإمام وزاد الصلاة لا تبطل، لكنك لا تزيد معه، وإنما أمامك أمران. يعني الإمام زاد فوق الأربعة أنت ما تزيدش، وأمامك حلان: الحل الأول أن تنوي الانفصال عن الإمام وتسلم أنت، الحل الثاني أن تنتظر الإمام، تنتظر تقف، فإذا انتهى وسلم تسلم معه. وأربع تكبيرات. قال: وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة طبعا صلاة الجنازة ليس فيها دعاء افتتاح، وإنما يبدأ مباشرة يكبر ويقرأ الفاتحة. طب لو أخر قراءة الفاتحة للتكبيرة الثانية أجزأه، لكن الترتيب هذا هو الأفضل، فيقرأ الفاتحة هذا ركن. ثم بعد ذلك قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي في التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقبها بالصيغة المعروفة، أدناها أن يقول اللهم صل على محمد، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية كما يقال. قال: وأدنى الدعاء للميت، يعني الركن العاشر في عد المؤلف هنا الدعاء للميت، وهو قوله أدنى أي أقل الدعاء للميت، يعني كونه ركنا لا تصح الصلاة إلا به، سيأتي بأقل شيء أن يدعو للميت بخصوصه عقب التكبيرة الثالثة، فيقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ونحوه مما ينطلق عليه الاسم. هو الآن جاء بالمجزئ، فما هو الأفضل سأذكره الآن. ثم الحادي عشر من الأركان: التسليمة الأولى كغيرها من الصلوات. طيب هل يكتفي بتسليمة واحدة أم هي تسليمتان؟ المستحب في المذهب أن تكون تسليمتين كغيرها من الصلوات، لأنهم رأوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أن كلمة التسليم هذه عامة في الفرائض والنوافل فتشمل كل الصلوات ومنها الجنازة. وعليه فكما نفعل في التسليم في كل صلاة أن الأولى هي الركن والثانية مستحبة، فكذلك في الجنازة الأولى هي الركن والثانية أيضا إيه؟ مستحبة. ومن العلماء كالحنابلة من يرى أن المستحب أنه لا يستحب الثانية، أنه يكتفي بالأولى فقط، ولا يستحب الثانية، ولهم سلف في ذلك، لكني قررت لك المعتمد في المذهب والذي عليه الأكثر، والأمر سهل. قال: ويشترط خلع عليه ويقف على ظاهرهما إن كان طاهرا. هنا المؤلف يتكلم في مسألة، وهي إن الإنسان في صلاة الجنازة ممكن يكون خارج المسجد، لأن الأصل في صلاة الجنازة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثرها كانت في المصلى خارج المسجد، خارج المسجد. ولذلك الذي ذهب إلى المسجد النبوي في المدينة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم يرى أن هناك مسجدين من الآثار كده على البناء القديم صغيرين خارج المسجد النبوي، لكن داخلا في حرم المسجد النبوي، يعني داخلا في الساحة، يعني في آخر الساحة تجد مسجد يقال له مسجد الغمامة، ومسجد آخر أظن مسجد أبي بكر فيما أذكر. فهذان المسجدان ما حالهما؟ قالوا: الحال أن هذين المسجدين أو هذين الموضعين كان هما الموضعان اللذان تصلى فيهما الجنائز والاستسقاء وغير ذلك. فموضع كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وموضع آخر صلى فيه أبو بكر رضي الله عنه، فعرف هذا في هذين الموضعين. ما كانتش كانوا بيصلوا في المسجد العادي، في المسجد القديم النبوي الموجود الآن يصلوا فيه، وإيه؟ ولكن الجنائز والاستسقاء في الغالب بتكون في هذه المواضع، فجعلت بعد ذلك على صورة مسجد يستفيد منه الناس. لكن هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة في المسجد؟ نعم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها أثبتت هذا، فيجوز الصلاة في المسجد، لكن كان الأكثر من حالهم أنهم يصلون في ساحة أو في فضاء. في هذه الساحة وهذا الفضاء ممكن الإنسان يصلي بحذائه لا بأس، والصلاة بالحذاء جائزة عموما في الفرائض أو في الجنائز أو غيرها، لكن هذا الأكثر، يعني هذا الغالب، أنه طالما يصلي في الشارع وغير ذلك مفيش سجاجيد، فلا أن يصلي بحذائه. طيب الآن الحذاء قد يكون نجسا أو متنجسا. نجسا يعني هذا الحذاء مصنوع من جلد نجس أصلا، من جلد نجس لم يدبس. أو متنجس يعني الحذاء أصيب أو تأثر بنجاسة على الأرض أو غيرها، فماذا يفعل؟ يخلع عليه إن عرف أن فيهما نجاسة يخلع. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع نعله، فخلع الصحابة نعلهم، فبعد الصلاة سألهم: لما خلعتم نعلكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: فإن جبريل أتاني وأخبرني أن في إحدى نعلي قذرا، فلما عرف أن في قذر خلع النعل. يبقى إذن الإنسان ينظر في نعلي ويقلب فيهما، فإن رأى نجاسة يخلع النعل ويصلي. طيب إن لم يرى نجاسة له أن يصلي بالنعل لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعلي. ولكن يقول المؤلف: ويقف على ظاهرهما إن كان طاهرين. الصواب أنه يقول: ويقف على ظاهرهما إن كان طاهرا. يعني إيه؟ يعني الضمير في قول طاهرا يكون عائد على الظاهر، يعني يوقف النعل هكذا ولا يلبسه، وإنما يقف فقط على الجلد الظاهر فوق. إن اعتبرنا أن النعل أسفله متنجس وأعلاه طاهر، فله أن يقف على أعلاه طالما أنه لم يمس النجاسة بقدمه بجلده ولا بأس. لكن لو كانت النجاسة موجودة على الجلد الأعلى هذا ليس له أن يقف عليه. طب هو يقف على الجلد الأعلى ده الظاهر مع أن في نجاسة في الأسفل، هل يجوز؟ نعم يجوز، كما أنك لو وضعت سجادة أو حائل وتحتها نجاسة لكن السجادة نفسها ليست نجسة ولا متنجسة، فلك أن تصلي عليها ولا بأس. وأقول هنا: ما هو أكمل الدعاء للميت؟ لأن هذا أمر مهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخلاص الدعاء للميت: أخلصوا لأخيكم في الدعاء إلى غير ذلك. وهذا هو الأصل والمقصد لصلاة الجنازة أصلا. يعني صلاة الجنازة أنت ترى أنها تبدأ بالفاتحة. والفاتحة الله سبحانه وتعالى لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين كما في الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى إذن الفاتحة من أرجى ما يمكن في إجابة الدعاء وقضاء الحاجات، لأن الله قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فهذه أعظم مقدمة تكون، أعظم مقدمة لما سيأتي من الدعاء له الفاتحة. ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث كل دعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أهم الوسائل والأسباب في إجابة الدعاء أن تقدمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تضمنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدعو. فإذا أنت فعلت ذلك فالدعاء يكون أرجى. يبقى كل هذا خدمة ليه؟ لأن تدعو للميت. الأصل في صلاة الجنازة الدعاء له، يبقى أنت ينبغي أن تدعو له بإخلاص وأن تتحرى الأدعية. الإمام الشافعي رحمه الله اعتنى بهذا الأمر، فأو ورد له أحاديث جمع منها ألفاظا وزاد عليها أمورا واختار دعاء يقال. فأكمل الدعاء للميت أن يقول عقب التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وهذا الدعاء وارد في سنن أبي داود وغيره. فإن كان الميت بالغا زاد على هذا: اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها، أي نسيم ريحها واتساعها، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبابه فيها. محبوبه وأحبابه تقال هكذا بالجر، ولك أن تقولها بالرفع: ومحبوبه وأحبابه فيها. إلى ظلمة القبر، يعني خرج إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. هذا استحبه الإمام الشافعي رحمه الله كما في الأم. فإن كان الميت امرأة جعل الضمير بضمير المؤنث، يقول هذه أمتك وبنت عبديك ويؤنث الضمائر. طب لو أنه ذكرها قال بنفس الطريقة: هذا عبدك، هكذا من غير تأنيث على إرادة الشخص لم يضر. ولذلك لو أنت بتصلي على جنازة وأنت لا تدري هل هو رجل أو امرأة فلك أن تذكر، يعني تكون بصفة التذكير على اعتبار أن هذا الإنسان أو هذا الشخص تدعو له، ولك أن تؤنس وأنت تقصد على هذه الجنازة، على هذه الجنازة لا بأس أيضا. فإن كان الميت طفلا قال بدل ما زاده في البالغ: اللهم اجعله فرطا لأبويه. يعني إيه؟ يعني تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، اللي هي الموضع الأول الذي ذكرته وقلت أنه من سنن أبي داود، تقوله. ثم تقول: اللهم اجعله فرطا لأبويه. يعني إيه فرطا لأبويه؟ يعني سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة من الشفاعة والحوض. اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما. ويسن أن يقول بعد التكبيرة الرابعة، خد بالك احنا ما ذكرناش من الأركان ذكرا بعد التكبيرة الرابعة، موش من الأركان، الأركان الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. طيب الرابعة، هو لا يجب عليه أن يقول شيئا، لكن يستحب أن يدعو للميت ولسائر المسلمين فيقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد. يعني أيضا دعاء، أيضا مزيد من الدعاء للميت. لو سلم ولم يدعو لا شيء عليه، لكن أفضل أنه إيه؟ يدعو للميت اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد. بذلك يكون انتهى كلام المؤلف رحمه الله عن صلاة الجنازة. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن الزكاة. سنلاحظ أن المؤلف ما كان أقصد أي تفصيل في الكلام عن الزكاة، وإنما أراد فقط أن يعدها من الأركان، وهذا يريد أن يقول لك أنا أريد الاختصار والاقتصار. والزكاة من الأمور التي تكون للأقل من الناس وليست للأكثر، لأنها الأكثر من الناس فقراء، والأكثر من الناس فقراء والأقل هم الأغنياء. فالذي يجب عليه الزكاة هم الإيه؟ الأغنياء، هم الأغنياء. فلما لم تكن حاجاتها عامة لجميع الناس لم يفصل فيها، والكتاب أصلا أصله الاختصار والاقتصار، فيقول لك أنا لي كتب أخرى فصلت فيها ولغير كتب أخرى فصلوا فيها، فقط أشير لك أنها من الأركان التي يجب الاعتناء بها. فيقول رحمه الله تعالى والزكاة واجبة فيما وجبت فيه بنصابها المعروف. الزكاة واجبة، الزكاة لغة هي النماء والزيادة، وهذا المعنى اللغوي موجود في المعنى الشرعي، وذلك أن النماء يحصل بالزكاة، الزكاة الشرعية يحصل بها النماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. ومن معانيها اللغوية الطهارة، وهذا وارد في المعنى الشرعي، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليم. ففي هذه المعاني. والزكاة ركن من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس ومنها الزكاة. وجاء كذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، حين بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والأحاديث كثيرة في هذا الباب التي تدل على أنها ركن من أركان الإسلام. والله عز وجل قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآيات كثيرة قرن فيها الزكاة بالصلاة. وكذلك قال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى، يعني يحمى على هذه الدنانير والذهب والفضة، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مسألة، وهي ما حكم من ترك الزكاة؟ العلماء يقسمون ذلك إلى قسمين. القسم الأول من ترك دفع الزكاة جحودا لها، والجاحد يكفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. يكفر سواء كان من أهل الزكاة أو لا، يعني واحد من أهل الزكاة قلنا له تدفع الزكاة فقال أصلا ليست واجبة عليك، الزكاة ليست واجبة أصلا وإنما هي جباية تجبونها، وليس هناك في الدين شيء اسمه زكاة. أو يقول الزكاة واجبة على الناس لكنها ليست واجبة علي لأني مرفوع عني مثلها. فهذا الجحد وهذا الإنكار يكون كفرا والعياذ بالله، سواء كان من أهل الزكاة أم لا، يكفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ويستثنى من ذلك من يعذر بجهله، وذلك كحديث عهد بإسلام أو من كان يسكن في بادية بعيدة عن حواضر الإسلام. حديث عهد بإسلام، واحد كان كافر ولسه أسلم فلسه ملحقش يتعلم شيء عن الدين، فأنكر كونها من الإسلام، فهذا لا يكفر ويعلم. أو إنسان ولد مسلما لكنه يعيش في بادية بعيدة عن ديار المسلمين، لا يصله الكلام عن الإسلام ولا علماء ولا خطب ولا شيء، فلا يعرف وليس بيده أن يتعلم ولا أن يسأل ولا غير ذلك، فهذا يعذر أيضا على هذا. واضح هذا في المنكر له. طيب، هذا المنكر إذا قلنا بأنه يكفر فإن حكمه أنه كغيره من أهل الردة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. القسم الثاني، وهو من ترك إخراج الزكاة وامتنع كسلا وتهاونا وبخلا ولم يكن له منع، فهذا حكمه أنه ليس بكافر عند جماهير أهل العلم، ليس بكافر، وإنما هو بذلك يفسق وقد ارتكب كبيرا من الكبائر العظيمة، لأن ترك الفرائض أعظم عند الله من فعل الكبائر، فهذا أمر عظيم يجب أن يتوب منه وأن يعود إلى رشده، فتؤخذ منه قصرا، يعني الحاكم يأخذها منه قهرا في هذه الحالة. لكنه إذا أخذها منه قهرا، هل يعزر ويأخذ زيادة على القدر الواجب عليه؟ في هذا خلاف بين الفقهاء، والصحيح المعتمد عليه أنه لا يأخذ إلا الزكاة فقط، لأنه ليس في المال حق سوى الزكاة. وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذوها وشطر ماله، يعني ونصف ماله، يعني هذا الممتنع عن أدائها، فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف كما ضعفه الإمام الشافعي وغيره، فلا صح الاعتماد عليه في هذا والله أعلم. طيب، لو أن الإنسان هذا الذي لم يجحدها وإنما امتنع عنها وكان معه أناس فامتنعوا، يعني بقى زي جيش له منع، فهذا حكمه كحكم مانع الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فللإمام أن يقاتله حتى يسلم وينقاد ويدفع الزكاة. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما إن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وقد عرفت أنه الحق، فقاتل الصحابة وكان قاتل الصحابة مانع الزكاة، وكان هذا إجماعا منهم على هذا. فإذن هذا حكم تارك الزكاة. ما هي شروط الزكاة؟ قبل أن أقول شروط الزكاة، ما هي أموال الزكاة أصلا؟ هل كل مال يجب فيه الزكاة؟ هل كل نوع من أنواع الممتلكات يجب فيها الزكاة؟ لا، الشريعة نظرت فأوجبت الزكاة على أموال معينة لها خصائص، لها خصائص النماء والاستفادة وغير ذلك، وتركت الزكاة في أمور أخرى لم توجبها. الأصل في الزكاة أنها واجبة في الآتي: في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ومعنى هذا أن غيرها من الحيوانات ليس فيها زكاة مهما كان عند الإنسان منها ومهما كانت قيمتها. إنسان بربي غزلان والغزال غالي الثمن، هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة في ذاته. إنسان عنده مزرعة كبيرة من الأرانب، عنده حمام وطيور غالية الثمن جدا، كل هذا هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة. أما متى يكون فيه زكاة؟ هو ليس فيه زكاة بهيمة الأنعام، وإنما إن كان يتاجر فيها ففيها الزكاة التجارة كما سيأتي عروض التجارة، لكن هي ليست فيها زكاة في ذاتها، ليست من بهيمة الأنعام، ولا تدخل في أحكامها ولا نصوبها ولا غير ذلك. طب هو ممكن إنسان يكون عنده خيل عربية، اسطبل خيل عربية، الخيل الواحد فيها ممكن يكون بملايين ولا يبيعها ولا يتاجر فيها، إنما هي فقط للكنية، فليس فيها زكاة كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، حتى لو كان الفرس ده غالي جدا، حتى لو كان غالي، طالما هو للكنية ليس فيه زكاة. إن كان للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة وستأتي. يبقى بهيمة الأنعام هذا النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة. النوع الثاني زكاة النقدين، الذهب والفضة والأموال عموما. وقولي زكاة النقدين معناه الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، ويدخل فيه الآن العملات الورقية لأنها صارت ثمنا مستقلا الآن، صارت ثمنا مستقلا بنفسه يتعامل فيها الناس، وما عدا الناس يتعاملون بالدراهم والدنانير، وإنما يتعاملون بالأوراق النقدية، وبالتالي يثبت فيها الزكاة، وبالتالي أيضا يثبت فيها أحكام الربا. الأمر أو النوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة زكاة الزروع من الحبوب كالحنطة والشعير والفول والأرز وسائر المقتات اختيارا، وكذلك زكاة الثمار من الرطب والعنب، وكذلك النوع الخامس من أنواع الزكاة عروض التجارة، من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة. وهناك شروط لوجوب الزكاة، متى تجب الزكاة على الإنسان؟ هناك شروط لذلك. الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، فلا تجب الزكاة على الكافر، وإنما يعاقب عليها إذا مات على الكفر، يعاقب عليها ويحاسب عليها، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة خطاب محاسبة لا خطاب مطالبة، يعني يحاسب في الآخرة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهو يجب عليه وجوب مطالبة، محاسبة لا مطالبة. وأما المرتد فتجب في حقه. إزاي؟ يعني أنه لو ارتد سنوات ثم رجع إلى الدين فإنه يطالب بدفع زكاة ماله في الفترة هذه التي لم يدفع. الثاني، الشرط الثاني الحرية، لأن العبد أصلا لا يملك، فهو تابع لسيده مملوك، فلا يجب عليه زكاة. الثالث الملك التام، أن يملك هذا المال ملكا تاما، ليس ملكا ناقصا ولا ضعيفا، واضح. الرابع النصاب، أن يبلغ هذا المال النصاب، فهذا شرط أساسي. إذا كان عند الإنسان ذهب أو فضة أو غيره، هل أي شيء يملكه يكون فيه الزكاة؟ لا، لابد أن يبلغ النصاب أولا، ونصاب كل نوع من هذه الأنواع بحسبه، لكل نوع من هذه الأنواع نصاب خاص به، لكن لابد أن يبلغ النصاب، فإن كان أقل من النصاب فلا يجب عليه الزكاة عندئذ. والشريعة هنا نظرت لماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهل كل من يملك درهما أو دينارا أو بعض دراهم أو دنانير يكون غنيا؟ هي تؤخذ من الأغنياء. فمتى يكون غنيا؟ لابد أن يبلغ ماله قدرا معينا لنستطيع أن نقول هذا غني، وهذا القدر المعين هو ما يسمى بالنصاب. الشرط الخامس الحول، يعني أن يحول عليه الحول، أن يحول على المال الموجود الآن الحول، يكون بلغ النصاب ويظل هذا النصاب طوال الحول يزيد ولا يقل عن النصاب. ففي هذه الحالة يجب فيه الزكاة. وشرط الحول هنا طبعا في التفاصيل، هذا كلام إجمالي، في التفاصيل لا ينظر، بمعنى أن لما نتكلم عن زكاة الزروع والثمار فالله سبحانه وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، لا ينظر هنا. لماذا لا ينظر؟ لقضية الحول. كذلك في زكاة المعدن والركاز لا يشترط الحول، بل تجب زكاتهما وقت حصولهما في يده. الشرط الذي يلي ذلك السوم في الإبل والبقر والغنم. السوم في الإبل والبقر والغنم يعني إيه؟ زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إنما يشترط فيها، يعني يشترط لوجوبها حتى يجب على مالكها الزكاة، أن تكون سائمة، يعني أن ترعى بنفسها في كلأ مباح، أو أن يسيمها، يعني أن يجعلها ترعى في كلأ مباح. فالمعتبر إسامة المالك أو نائبه. فلو سامت بنفسها، تعبير الصحيح نحن نقول أن يسيمها، أن يجعلها ترعى في كلأ مباح. فلو سامت بنفسها وأسامها غير مالكها فلا زكاة فيه، وإنما اختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلاء مباح. أما لو أن الإنسان يعلفها ويطعمها، هو يشتري لها الطعام ويعلفها، يأتي لها بالزروع وغير ذلك ويعلفها، فهذه لا تجب فيها الزكاة. يعني إيه؟ يعني كده معناه أن أكثر الناس اللي عندهم مزارع ضخمة يعلفون البهائم لا تجب عليهم الزكاة. نقول لا تجب عليهم زكاة بهيمة الأنعام، وإنما يجب عليهم زكاة عروض التجارة، فهذه تجارتهم يتاجرون فيها، فيجب عليهم زكاة عروض التجارة ولا يجب بشروطها، ولا يجب عليهم زكاة بهيمة الأنعام في هذه الحالة. طبعا قال هنا بنصابها المعروف، أي المذكور في كتب الفقه لمن سأل عنه وتعلمه وغير ذلك، لم يذكر هذه الأنصبة. الحقيقة نحن لو يعني تكلمنا عنها الزكاة الكلام فيها يطول، يعني محتاجة دروس، ولا يناسب هذا كتابا مختصرا كهذا. فالذي يعني أخطر في هذا الأمر أن نكتفي بما ذكرناه في الزكاة على الجملة القصيرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهو الآن نحن الآن نشرح كتابا، وهو قصد في هذا الكتاب ألا يفصله، وأرشدك أن ترجع لكتب الفقه الأخرى الواسعة، كتب الفروع أو حتى المختصرة لكن المكتملة، لتستفيد وتتعرف على أحكام الزكاة. ونكتفي بهذا في الكلام عن الزكاة، ومن أراد مزيدا فيرجع لأشرطة الزكاة في شرح متن أبي شجاع، وهي متوفرة على قناة اليوتيوب الخاصة بأكاديمية أصول. ثم نقف عند هذا الحد، نتناول في الدرس القادم إن شاء الله أحكام الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.